فإن كل كلام ابن آدم عليه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. من هنا توضح الآيات هذا توضيحا بينا في قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حقا كل كلام ابن آدم محسوب عليه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. لا خير في كثير من نجواهم. النجوى السر بين اثنين، وهي اسم مصدر، وقد يعبر بالكلمة عن المتناجين كما جاء في قوله عز وجل: وإذ هم نجوى. لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من تناجيهم، أو لا خير في كثير من المتناجين منهم. ويترتب على ذلك أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. إلا من أمر، إلا نجوى من أمر، إلا من أمر بصدقة أو معروف. وأصل كلمة النجوى من نجوته أنجوه إذا خلصته وأفردته، والنجوى من الأرض المرتفعة المنفرد بارتفاعه عن غيره. عبر بالكلمة عن أخذ الشخص لغيره والابتعاد به عن الناس والإصرار له بالقول. لكن من أمر بصدقة في السر، صدقة السر، أمر بصدقة أو أمر بمعروف، والمعروف ما عرف حسنه بالشرع والعقل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. والمعروف من أوسع الأبواب، والمعروف إماطة الأذى عن الطريق معروف، إغاثة الملهوف معروف، أن تلقى أخاك بوجه الباش معروف، أن تكف أذاك عن الناس معروف. وأول من يدخل الجنة المعروف وأهله. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لكن المعروف له شروط. من شروط تمامه، أي لا يتم المعروف إلا بثلاث: تعجيله وتصغيره وستره. فإنك إن عجلته هنأته، وإن صغرته عظمته، وإن سترته أتممته، وبشرط أن تترك الامتنان به وأن تترك الإعجاب بفعله. إذ إن الامتنان يفصل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فتنام المعروف بتعجيله وتصغيره وستره، وبترك الامتنان به وترك الإعجاب بفعله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين المتخاصمين، إصلاح ذات البين، أن تمشي بين الناس بالإصلاح. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يكذب في حالة الإصلاح بين الناس، من نما خيرا فذهب لهذا فقال إن فلان يحبك ويسر به كذبا لا إثم عليه، بل يثاب على ذلك، بل يثاب على ذلك. والإصلاح بين الناس يؤدي إلى البراءة من النار. إصلاح ذات البين من أعظم القربات إلى الله عز وجل. والآية عن الكلام، الآية عن الكلام: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، أمر أي قال آمرا كلام، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن فالمتكلم بهذا والآمر بهذا من الخيرين، فإن كان المتكلم بذلك من الخيرين فالفاعل أولى بذلك. لذا يقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. يؤتيه قراءة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما قراءة. من هنا نصحنا الشيوخ قائلين: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فإن أمرت بمعروف كان لك من الأجر مثل ما فعله من أمرته بالمعروف، وإن أمرت إنسانا بصدقة ففعل كان لك جزاء الصدقة كجزاء من تصدق بها، لا ينقص من أجرك أو من أجره شيئا. الدال على الخير كفاعله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، شرط، شرط أن يكون الفعل خالصا لوجه الله. إذ لو كان في الفعل رياء أو سمعة بطل الفعل واستحق الفاعل العقاب، يعاقب عقاب المرائين. فشرط القبول أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نكرة أجرا عظيما، نكر الأجر وعظم الأجر، لأنه لا يعرف عظم الأجر إلا الله عز وجل. وبضدها تتميز الأشياء. هذا وقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالخير. من فتح عليه باب خير فلينتهز، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فإياك أن تؤجل، لأنك لو ألهمت بالصدقة ذاك باب فتحه الله عليك، باب خير. فإن قلت غدا أفعل، فإنك لا تدري، قد تموت وقد لا تجد من تعطيه الصدق، وقد تعجز عن ذلك. من فتح عليه باب خير فلينتهز، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. نعم، وبضدها تتميز الأشياء. فيقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله قراءتان ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشقاق، المشاقة، الخلاف إذا اقترن بالعداوة، إذا كان الخلاف مقترنا بالعداوة والبغضاء فهو الشقاق، من الشق. وكأن المخالف في شق غير شق الآخر، أي في جانب غير جانب الآخر. من يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، من بعد ما تبين له الهدى، إذ قد يخالف عن جهل، عن عدم علم، لم يسمع بالقرآن، لذا أعطى الله الفرصة لهؤلاء بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أما المشاقة عن علم بعدما تبين الهدى بعد المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع القرآن، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين في الاعتقاد وفي العمل، نوله ما تولى، أي نخلي بينه وبين ما أراد، يتركه الله تبارك وتعالى، يحرمه اللطف، يحرم من التوفيق، يحرم من الإرشاد، يحرم من الهداية، يكله الله تبارك وتعالى لنفسه ويكله لمن تولاه، نوله ما تولى، نتركه وما يريد، ونصله جهنم، يدخله ربنا تبارك وتعالى جهنم يشويه فيها صلاة سواء، وأدخله جهنم وساءت جهنم مصيرا، أي مرجعا ومآلا، ساء المكان الذي يصير إليه هذا المساقط المخالف المتبع غير سبيل المؤمنين. وفي هذه الآية دليل قاطع على أن تارك الجماعة هالك، وفي هذه الآية دليل واضح على أن سبيل المؤمنين واجب الاتباع، إذ إن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا يفعل فيه ربنا؟ نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما كان اتباع سبيلهم واجبا، كان اتباع سبيلهم واجبا، واتباع سبيل المؤمنين هو أن يكون المسلم مع الجماعة، مع الجماعة، غير مفارق للجماعة، غير تارك لسبيل المؤمنين الذي اجتمعوا عليه، إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. وتلك بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية من المبشرات، من الآيات المبشرة، وهي من الآيات التي تزيد الرجاء في قلب المسلم. وقيل في سبب نزول الآية، جاء شيخ من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به. إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له، وما توهمت طرفة عين أني أعبد الله هربا، وإني لناد وتائب ومستغفر، فما ترى حالي عند الله؟ فنزل جبريل بهذه البشرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصدق القائل: ما أصر من استغفر، ما أصر من استغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله، أي ويموت على شركه، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أعظم الضلال الإشراك بالله، أفظع الضلال الإشراك بالله. من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويبين ربنا تبارك وتعالى سفاهة القوم، يبين سفاهة المشركين فيقول: إن يدعون من دونه، يدعون بمعنى يعبدون، لأنك لو ابتغيت النفع أو الضر من أحد فقد عبدته، وإن أطعت أحدا من دون الله فقد عبدته. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. حين تليت قال أحد اليهود ممن أسلم: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. قال: ألست كنت تطيعهم؟ قال: بلى. قال: فذلك، تلك هي العبادة، العبادة طاعة. إن يدعون من دونه، أي إن يعبدون من دون الله، إلا إناثا. إناثا قرأت أنثى وقرأت أنثى. إناثا لأنهم حين اتخذوا الأصنام سموها بأسماء الإناث: اللات ومناه. هذه الأسماء المؤنثة، وكان لكل حي من أحياء العرب صنم يسمونه باسم الأنثى ويحلونه بالحل ويزينونه كما تزين الإناث، أو لأن ما يعبدونه من الجمادات، والجمادات تؤنث حين يعبر عنها في اللغة، أو لقول مشرك العرب: الملائكة بنات الله. من هنا يقول الله تبارك وتعالى عن كل هؤلاء الذين عبدوا الأصنام وسموها بأسماء الإناث، الذين عبدوا الأوثان وهي جمادات تؤنث وقرئت وثنا جمع وثن، وهؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله وعبدوهم، يقول ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء جميعا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وإن يعبدون إلا شيطانا مريدا. عبادة الشيطان هي طاعة الشيطان. هل هناك من يسجد للشيطان؟ هل هناك من يصلي للشيطان؟ هل هناك من يطلب من الشيطان الشفاء أو الرزق؟ كيف تكون عبادة؟ عبادة الشيطان بطاعته، فمن أطاع الشيطان فقد عبده، فقد عبده. من هنا يقول الله: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأصنام وعبادة الأوثان، والمريد المتجرد من كل خير. مادة الكلمة للملاثة: الصرح الممرد، الأملس، الفتى الأمرد لم ينبت في وجهه شعر. فأصل مادة الكلمة للملاثة: وشجرة مرداء تساقط ورقها فظهرت فروعها. والمريد مرد ومرد، فهو مريد وهو متمرد وهو مارد، الذي تجرد للشر أو ظهر شره أو تجرد من كل خير. وتلك صفة الشيطان والعياذ بالله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. اللعن في الأصل الإبعاد المقترن بالسخط والغضب، وهو تعبير عن الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. لعنه الله أي طرده من رحمته وأبعده وغضب عليه وحاق بالشيطان السخط بهذا الإبعاد، لعنه الله. وقال، أي وقال الشيطان، وهي معطوفة وكأن الكلام معناه أو تقريره: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، جمع بين لعنة الله وبين قوله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال الشيطان ذلك حين لعنه الله وحين طرده، أقسم على أن يتخذ نصيبا محددا مقدرا معلوما من بني آدم، يضلهم ويمنيهم ويعدهم بالغرور ويحثهم على تغيير خلق الله، لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الفرض القطع، ومنه الفرائض التي فرضها الله في المواريث لأنها مقتطعة من الأصل، الفرائض المواريث والفرض القطع. لأنه جزء مقتطع من كل. والمعنى هنا أي نصيبك جزءا مقدرا معلوما معلوم. ترى ما هو نصيب الشيطان الذي تحدث عنه؟ هل تدرون ما هو نصيب الشيطان الذي تحدث عنه هنا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض، ولا اللامات في الآية كلها للقسم، لأتخذن من عبادك نصيبا مفروض، ولا أضلنهم، لا منقسم، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. اللامات كلها للقسم، أقسم الشيطان على ذلك. فتدرون النصيب المفروض كم هو؟ إذا جاء يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى لآدم: يا آدم ابعث بعث النار. فيسأل آدم: وما بعث النار يا رب؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999. هذا هو نصيب الشيطان، من كل 1001 لله وتسعة وتسعون، 999 للشيطان، ذاك نصيب الشيطان. وحين اهتز الصحابة، اهتز الصحابة من هذا وتساءلوا فزعين وجلين: من منا الواحد يا رسول الله؟ من منا الواحد؟ بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم في الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. وبشرنا بأننا سنكون أكثر أهل الجنة، نصف أهل الجنة أو يزيد. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. والضلال ضد الهدى، البعد عن القصد، البعد عن الاستقامة، البعد عن الصلاح، البعد عن الدين. ولأضلنهم ولأمنينهم بالأماني الزائفة، يمنيهم بطول العمر، يمنيهم بأن لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، يمنيهم بالمغفرة إذا كبر في سنه. أماني كثيرة، أماني والأمنية والتمني ما تستهيه النفس وتود. ولأمنينهم ولآمرنهم بالوساوس بالخواطر أو على ألسنة أوليائه، عن طريق الوساوس والخواطر، وإما على لسان المضلين على لسان أوليائه. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. التفتيك بتك وبتك، شق وقطع، ومنه سيف باتك القاطع. كانت العرب تفعل أفاعيل عجيبة. إذا ولدت الناقة 5 أبطن وكان الخامس ذكرا، شقوا أذنها أو قطعوها، شقوها بالطول، وتركوها للأصنام وللأوثان. وإذا فقطعوا الآذان وشوهوا الأنعام، وكل ذلك من أجل الأصنام والأوثان. ها هو الشيطان يقول: ولا أمرنهم فلا يبتكن، يقطعن ويشق من الشق، ولا يبتكن فلا يبتكن آذان الأنعام، الأنعام الإبل والبقر والغنم. فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله فيه كلام كثير. قال بعض الناس: تغيير خلق الله أي تغيير الفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تغيير دين الله، تغيير خلق الله أي تغيير دين الله. تغيير خلق الله تغيير المخلوقات عن صفتها أو عن أفعالها. الشمس والقمر بحسبان، ليستا للعبادة، فعبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا النجوم. هذا هو تغيير لخلق الله. الخصاء الذي كانوا يفعلونه بالعبيد تغيير لخلق الله، شق عين البعير في حالات، شق اذن الناقة في حالات، الوشم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وكذلك تفييد الأسنان المتفلجات للحسن، كل ذلك من باب تغيير خلق الله. ما كان باطل فغير فهو تغيير، أما ما كان زائلا فليس فيه تغيير، كالكحل يزال بالغسل، كالصبغة تذهب وما إلى ذلك. فكل ما كان زائلا من زينة للنساء أو من زينة للرجال فليس تغييرا، وإنما التغيير هو تغيير ما كان باقيا، كتفليج الأسنان وشرشرة الأسنان للدلالة على صغر السن وما إلى ذلك. وأرجح الأقوال أن الكلمة تحتمل كل ذلك تلك المعاني وتتسع له، كل ما هو تغيير لخلق الله، تغيير الفطرة، تغيير الصفات، حتى أنهم قالوا اللواط تغيير لخلق الله، السحاق بين البنات تغيير لخلق الله، كل ذلك تغيير، فهو باب واسع. استخدام الجوارح في غير ما خلقت له تغيير لخلق الله، اليد للتكسب، اليد للمعروف، فإن استخدمت في البطش والتعذيب والسرقة والغصب فهو تغيير لخلق الله، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين، خسر الدنيا وخسر الآخر. من يتخذ الشيطان وليا أن يتولاه بالطاعة، يسير في مسالك الشيطان ويبتعد عن الطاعة، خسر خسرانا مبين. ويبين ربنا تبارك وتعالى ويوضح لنا، يعدهم الشيطان من الوعد الكاذب، يعدهم كذبا ويمنيهم غرورا، أماني باطلة، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. الغرور ما كان ظاهره محبوب وباطنه مكروه، الغرور ما حسن مظهره وفسد باطنه، الغرور ما كان ظاهره فيه النفع وباطنه فيه الضر، فيه الإتلاف وفيه الفساد. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك، هؤلاء الذين اتخذهم الشيطان نصيبا مفروضا، الذين كانوا من نصيب الشيطان، الذين عبدوه بطاعته، الذين استمعوا لوساوسه أو لأوامر أوليائه، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، مهربا، حاص يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا هرب، المحيص المهرب الملجأ، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.